إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، حيا هلا وأهلا وسهلا ومرحبا في هذا المسجد المبارك مع إخوتي الأفاضل الكرام في هذه المجالس التي قد استحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأسرها على الحرص عليها وصنّب الهمم على الالتزام بها، حين قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المجالس عندما قال: أن لله ملائكة يسيحون أو سياحين في الأرض، إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم، فإذا ولدوها قالوا: دونكم بغيتكم هذه، فيجلسون فيحفونهم جميعا، ثم يكتبون أسماء كل من جلس في هذه المجالس، فيصعدون يعرجون بعد انتهاء المجالس إلى ربهم جل في علاه، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: ربنا وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويكبرونك. ثم قال: ما يسألون؟ فقالوا: يسألونك الجنة. قال: وما يستعيد ومما يستعيدون؟ فيقولون: يستعيدون من نارك. يقولون أيضا، يقول الله جل في علاه على الجنة: كيف ولو رأوها قالوا لكانوا أشد طلبا لها. وأيضا عن النار: كيف ولو رأوها قالوا لكانوا أشد فرارا منها. الغرض من هذا الحديث أنه في النهاية يقول الله جل في علاه: اشهدوا أني قد غفرت لهم، كل اللي في المجلس. فقالوا: ربنا فلان ما جاء ليجلس أو ليدرس، جاء لحاجة. فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هذا الخير كل الخير، حتى من جاء لحاجة وما جاء للعلم فإن الله جل في علاه يرفع ذكره ويرفع مقامه ويغفر له كل ما قدم من الذنوب. قال: اشهدوا أني قد غفرت لهم. قالوا: هذا جاء لحاجة. فيقول: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا سيما وأن أفضل ما في المجالس بعد التوحيد وذكر الله جل في علاه أنك باسمك وباسم أبائك الله جل في علاه يذكرك في الملأ الأعلى، فأنت اسمك الآن يذكر في الملأ الأعلى من الملائكة. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني يتكلم الله تعالى بالثناء عليك وحسن المقال أمام الملائكة: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. كان من المفترض أن نبتدئ الكلام بالتراجم وتراجم العلماء ملح العلم. كان الإمام أبو حنيفة يقول: لأن أقرأ في تراجم العلماء خير لي من أن أقرأ في كثير من أبواب الفقه. طيب، حتى يعني الدرس كان معلوما بما فيه من الدراسة، فلا نضيع التدريس، فأنا سنأتي أولا بكتاب فتح المجيد، كتاب التوحيد أولا، ثم نسني إن شاء الله بالكلام على التراجم، حيث يعني نستفيد من الوقت بما ينفع إن شاء الله. نعم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال رحمه الله تعالى: وروي عن أحمد عن رويشع. ما روي عن أحمد وروى أحمد، ما في روي عن أحمد، روى أحمد في المسند، مسند الإمام أحمد، هذا إمام للمسلمين، كتاب من أوسع الكتب الذي لما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالوا للإمام أحمد: يا إمام صنف لنا كتابا ينفعنا، فصنف لهم المسند، كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام يحيى بن معين يبين كيف فضل طلب العلم، قال: الإمام أحمد دار الدنيا مرتين، يعني رحل الدنيا مرتين طلبا للعلم، وكان قد خرج من الكوفة من العراق أو من بغداد يريد أن يسمع للإمام عبد الرزاق في اليمن، فقال: أحج أولا ثم أذهب إلى اليمن. وصادقه في الحج وهو يطوف بالبيت، رأى في الحجر الإمام عبد الرزاق، فقال له يحيى بن معين: دونك الرجل، اسمع منه. فقال: لا، ما خرجت إلا لأسمع منه في العراق، فسأسمع منه. دلالة أنه كان يعلم كما قال الذهبي أن هذا العلم شاق، من أخذه بسهولة ذهب عنه بسهولة، ومن شق عليه وأخذه بجلد وجد واجتهاد لا يمكن أن يضيع. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لذلك قالوا: من جد وجد، ومن طلب العلا إيش نام الليالي، لا سهر الليالي. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وروى أحمد رحمه الله تعالى عن رويشع رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويشع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا بريء منه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع رحمه الله. وله عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هنا الحديث هنا الأول الذي رواه أحمد في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك وقد طالت به. وهذا من باب من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المعجزات، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بما سيكون، وهذا في علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا المنجمون، والمنجمون يعلمون بعض الغيب لا كل الغيب. أنا في مسجد أموت، نعم ونعم، أنا الآن أريد. المنجمون يعلمون كل الغيب أم يعلمون شطر الغيب؟ أهل المسجد أهل المسجد يقولوني يعلمون الغيب أم لا؟ لست أنت من بجانبك صاحبك؟ المنجمون يعلمون كل الغيب، بعض الغيب، ولا شيء من الغيب، ولا شيء؟ أم كيف ولا شيء وقد قالوا كذب المنجمون ولو صدقوا؟ طب برجك ايه انت؟ برجك ايه؟ برج الاسد ولا بماتات ابراج تنفع؟ شوفوا كما قال اخويا الكريم الفاضل: الغيب لا يعلمه الا الله جل وعلا، الغيب لا احد يعلمه. قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لذلك من ادعى علم الغيب فقد كفر. لما؟ لأنه اختص بصفة من صفات الله جل وعلا. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب، لو كان يعلم من الغيب ما تعب شهرا كاملا في حديث الإفك، لو كان يعلم الغيب ما نزل المنزل في غزوة بدر وقال له الحباب بن المنزل: ليس هذا منزلا من منازل الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال الأحوال، لو يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولكن الغيب يعلمه الله. لكن هنا لما نجد النبي يتنبأ بشيء من الغيب، من وين عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرف ذلك؟ من الله. فهذا علامة من علامات النبوة، أن الله أوحى إليه: غدا سيكون كذا وغدا سيكون كذا. أبو بكر تنبأ بأمر ما كان حدث. تعلمون أن المجوس الفرس كانت لهم الغلبة على من؟ ها؟ على الروم، صحيح ولا لا؟ مش استقرأوا في التاريخ، على الروم. فجاء أبو بكر وقال المعركة القادمة الروم ستعلو على الفرس، فأخذوا كلامه بمحمل الإيش؟ لا بمحمل الجد. فلما تغلبت الروم قالوا له من أين أتيت بذلك؟ شيطانك صاحبك هذا أتى بهذا؟ قال الله قال بذلك، لأنه غيب. قال الله جل في علام ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهو في مسائل التنبؤ، وتنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة تحدث. تعلمون لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من الذي تتبعه؟ أنا أريد أهل المجلس هم المسجد هم اللي يتكلمون، إحنا لابد يكون بيننا حوارات. من الذي تتبع من الذي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رحل من مكة إلى المدينة؟ سراقة بن مالك. سراقة لما تتبع ودعا عليه السلام وغاص الخيل في الفرس في الرمل، قال له السلام بعدما قال ادع الله لي وسأرد عليك عنك الطلب، فلما دعا الله وأنقذه الله قال له يا سراقة كيف أنت وأنت تلبس سواري كسرى؟ لبسهما ولا ما لبسهما؟ لما في عصر عمر بن الخطاب فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح عمر بن الخطاب والأمة فرس وأخذوا كنوز كسرى وقيصر حتى أنه بكى، قال قوم يأتون بكل هذا إنهم لأمناء. فقال علي بن أبي طالب كنت أنت أمينا يا أمير المؤمنين، فصاروا هم أمناء. فجاء سراقة فقال أين سواري كسرى؟ فقال له عمر البس، فلبس سواري كسرى. لكن بعد ما لبس وفرح بها أخذها عمر، قال لي ما تأخذها؟ أما ملكني مسلم سواري كسرى؟ قال ما ملكك، ولكن قال تلبس وأنت لبستهما هات، فأخذه أخذ منه السوارين. الغرض المقصود أن هذا غيب تنبأ به من؟ تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن السلام نام ورأى رؤيا، ففي الصباح في غزوة أحد قال سيقتل كذا وكذا وكذا وكذا، وأيضا قد قتل. لما وجد السيف في دماء وجد البقرة علم أن أحد من أهلي من عظام أهلي سيقتل، وكان من؟ حمزة رضي الله عنه. فلا تنبؤ بالغيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، كل ذلك يحدث الآن نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على علامات النبوة أنه ينبئ بالغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بأبي بكر عندما جاءت المرأة وقالت له وسألته قال ائتني في الغد، قالت لو أتيتك فلم أجدك، لمن أذهب؟ قال اذهبي إلى أبي بكر. ويعلم أن أبا بكر هو الذي سيكون بعده. والدلالة على ذلك أن السلام قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، من يكون بعد يعني أكتب لكم، ثم قال لا لا لا أكتب، يأبى الله ويأبى المؤمنون أكملوا إلا أبا بكر. يبقى تنبأه الآن بما سيحدث غدا ومن الذي سيكون الخليفة. فهذه علامة من علامات النبوة. من علامات النبوة الإخبار بالغيوب بالأمور الغيبية لأنها وحي من الله. كل أحد يخبر بغيب غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي بعد 30 دجالون كاذبون، كل يدعي أنه نبي. وكان من مادة ادعاء النبوة هو العلم بإيه؟ بالغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء القوم وقالوا له أنت قلت من أتى عرافا، إنهم يخبرون بالشيء يكون قد حدث حدث. هو طبعا إخبار الكذبة الكهنة العرافين أو أصبح الأبراج لا برج كذا برج كذا كلام كله شرك لا يجوز، لأن الغيب ما يعلم ولا الله جل وعلا. لكن هم استشكلوا على النبي قالوا يخبرون بشيء يكون الصدق. فأنا أقول أولا تقسيم إخبار العرافين، في حد منكم راح له؟ في حد راح البحر وشاف امرأة بتقول طب هات إيدك أقرأ لك؟ أو مش ممكن روح صوم ولا ما رحتوش حصل. فأنا أنا أنا أنا أمشي في الشارع امرأة قعدت تقول أضرب ودع، قلت لها أضربي بعيد عننا حقا، فلقيت أخذت رجل قال لها أخبريني تعالي. فقلت قلت له أنت بهذا ممكن تدخل في الكفر والشرك، أنت تصدقها دي كذابة. فطبعا الحمد لله يا كيادة لي بالمكاييل العالية والثانية والراقية، قلت لا ما يهم، المهم نثبت ان كلام هذا لا صح. فالعرافين عند الاخبار يخبرون بامرين، خبر بما سبق، اشياء سبقت، وخبر بما سيأتي. لكن بضاعتهم بقى، الناس بقى اللي فاهمه هنا، انا ما بسالش غير اهل المدرسه، بضاعتهم يقدمون ايش هم لما بيتكلموا ويخبروا؟ يقدمون اي الاخبار سابقه. كريم انت تسكت تطلع بره. احنا عايزين الاخوه الافاضل دول يخبروننا بهذا، هل بما سبق ولا بما يكونوا اماما؟ طب انت اخبرني بقى. ايوه انت لابد هتضربني، مش مهم انا موافق. يعني هم الان لما العراف لما بيتكلم وبيخبر الناس اللي بيسالوه، بيخبرهم عن شيء سابق ولا شيء في غيب؟ لا، اول شيء عن شيء سابق. ليه بقى؟ ما ده بقى من فرياجيه بقى، هم فاهمين. هو لما يقول لك حاجه حصلت قبل كده انت تقول ايه؟ ده مكشوف عنه الحجاب، لا ده راجل عارف كل بركه، صح؟ يبدا بقى يكذب كيفما شاء في الغيب، لان هو لازم يديك شيء انت تعرف انه قد علم. ما انت لا بد، الشيطان بيفعل ذلك بقى، الشيطان بيضحك علينا انت كلنا كده، بياتينا بشيء من الحق ويلفه بالكذب، بس هو لازم يصدر لنا الباب بايه؟ بشيء فيه حق، بشيء فيه نصدقه فيه، حتى اذا عم علينا نذهب معه. ده اللي بيفعل، ما هو الكهنه اخوان الشياطين، بيفعل ذلك، يخبرك بشيء سبق. ولذلك هو جاءوا للنبي قال يا رسول الله يخبروننا باشياء قد حدثت، شيء حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم، قال نعم، اولا نعالج المساله. يبقى هم بيخبروا بغيب سابق وغيب ايه؟ لاحق. الغيب السابق ليس غيبا محضا، لان الغيب ايه؟ قسمان، غيب مطلق اللي هو الغيب المحض ده اللي هو المقدم اللي سياتي بعد ذلك، وغيب نسبي. ايه الغيب النسبي؟ اللي هو حدث امبارح. امبارح من اسمك؟ علي. علي كان في البيت مع اخوانه، حدث معاه بعض الاشياء، في احد منكم يعرفها؟ ابدا. صحيح ولا لا؟ طيب مين يعرفها؟ اخوانه. ها، والحيطان، الحيطان لها ودان، والستاير، صح؟ الحيطان سمعت ولا ما سمعتش؟ علي ما سمعتش؟ الحيطان ملهاش ودان؟ صدقني لها ودان، سمعت يعني. نعم، هو المفروض نقول وقرين مين؟ وقرين علي، والجن اللي كان مع علي، والجن اللي مع اخوانه اللي هو القرين، ما كل واحد لنا قرين، صحيح ولا لا؟ يعلمون ذلك. فهنا الكهنه والعرافين كيف بيشركوا هم؟ يستخدموا الجن، معاهم جن عفريت يستطيع ان هو يذهب ويديه، فبيستخدموه عشان يمتعهم بالاخبار دي، وهم يمتعوه بالكفر يشركوا به. فيذهب الجن هذا للجن صديق مين؟ اللي هو قرين علي، فيقول له ما حدث امس، فيقول حدث. ياتي علي، وان شاء الله علي لا يذهب ابدا، اي اخ اخر ياتي ليساله، فيقول اسمع قبل ان اخبرك بشيء، امس حدث معك كذا وكذا وكذا وكذا. انا تذكرت ايام الصبا كان في هذا معروف في الكهنه في الافلام، صح؟ كان الرجل الولي اللي هم سموه ولي بيطلع واحد قاعد مع الناس ويقعد يسمع منهم ويعرفوا ايش اللي فيه ده حدث. طب في انت ما بتولديش بقالك قد ايه؟ 70 سنه. طيب تدخله تقول له جايه لك واحده ما ولدتش من 70 سنه وعطت فلوس، فيجي اقول له انا شايف في وشك ان انت ما ولدتش من 70 سنه، خلاص انتهى الموضوع. واحنا اغرار اغمار. هو الان مش بيعمل بهذا، بيعمل بالجن، بيستخبر الجن، فبيقول حدث وحدث فيخبره، فياتي الرجل الذي سمع يقول صدق، اذا هذا الرجل مكشوف عنه الحجاب، فيبدا يصدقه في الغيب فيكفر بذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاه 40. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا او كاهنا فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. يبقى ما احد يخبر بالغيب ابدا. طب في شيء ممكن يخبر به من الغيب اللي هو المقدم؟ نعم، ممكن واحده ويكذب عليها 90 كلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال الجن يركب بعضهم فوق بعض هكذا الى السماء الدنيا، ويسترق الجن اللي هو القوي، ويسترق الجن السمع، يسترق السمع، فلما يسترق السمع يقرقرها في اذن الجن اللي تحته، والجن اللي تحته في الجن اللي تحته، والجن اللي تحته حتى تصل الى اذن الكاهن، فياخذ الكلمه فيجذب معها 100 كلمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في رجل بأن السلام ما أخبر بأن المسيح الدجال سيخرج، لكن ما علم من هو، وكان بيشك في واحد اسمه ابن صياد، فاختبأ له ابن السلام، أراد أن يعرف هو أم لا، فاختبأ خلف الشجرة. وابن صياد كان كاهن مع الكهنة، كان نايم يعلق سريره، سرير النوم له معلقه بين شجرتين وبيهتز، ونام وله زمزمة كزمزمة الشياطين، زم زم هو ينام يطلع أصوات غريبة يخوف من أمامه. فالسلام اختبأ له ليسمع ما يقال له وما يقول. فأم ابن صياد قالت يا صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام مفزوعا، فقال السلام ليتها تركته، لو تركته بيّن لنا هو الدجال ولا مش الدجال، لكن رحل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له تؤمن بي رسولا؟ قال أنت رسول الأميين، مش لينا، أنت رسول الأميين. فقال للنبي تؤمن أنت بي أني رسول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله، وكذبه. فقال له إني خبأت لك خبيئة، شيء بقى في الغيبة الآن، إني خبأت لك خبيئة. فقال له الدخ، كان النبي سيوحى إليه سورة الدخان وهو كان يسأله فيها، مسترق السمع وبيسمع للسماء، جاءت الكلمة بأن طريف الأقلام سورة الدخان، فحافظ الدخان وهو بيقرقر في أذن الجن الذي تحته وهو يقول الدخ، جاء الشهاب فقتله، ما أكمل الكلمة. فالثاني الذي تحته علم أنها الدخ فنزل بها إلى أن ذهبت إليه قال الدخ، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكملها هي الدخان، لكن جاء الشهاب فقتله، فقال الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. قال يأتيني كاذب وصادق؟ قال خلط عليه، فلا أحد يخبر بالغيب قط إلا نبي أو كذاب دعي، والكذاب الدعي يكفر لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر، قال يا رويفع ستطول بك حياتك، هتعيش كثير، وهذا الذي حدث انه طالت به الحياه، وهذه من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. المساله الثانيه، قال يا رويفع لعل الحياه تطول بك، ساخبر الناس ان من عقد لحيته، هو يقول ساخبر الناس من عقد لحيته، دلاله على انهم كانوا جميعا ايش يعني اهل لحى. فقال من عقد لحيته، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دافة أو عصف فإن محمدا بيء منه. قال فأخبر الناس، هذه المسألة الثانية ومسألة عظيمة جدا كلنا لابد نشترك فيها. فأخبر الناس هذا أمر، وظاهر الأمر الإيه؟ الوجوب، يعني يجب أن تخبر الناس. أنا أخبر الناس بإيش؟ تخبر بما علمت، تعرف لا تقلل من شأنك. لو حفظت حديثا واحدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة فلا تنمن إلا على وتر، وذكرت للناس يا جماعة الوتر من أعظم الصلوات النوافل، فلا تنمن إلا على وتر، فقد بلغت عن النبي. قال أخبر الناس، ففيها الأمر بالإخبار عن الله والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة عمل الداعي إلى الله جل وعلا. فأعلم الناس أو أرفع الناس منزلة عند رب الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، أعظم الناس منزلة على الإطلاق، الذين يدعون الناس إلى رب الناس، يدعون الناس إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الصدقة، إلى الوئام، إلى المحبة، إلى الود، إلى التآخي. هذه من أعظم أعمال الناس، وأرفع الناس منزلة عند الله هو من كان واسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك الله تعالى أول ما أمر النبي وشرفه، وشرفه بذلك، قال يا أيها الرسول دلل على أنك رسول. هذا المعنى، يا أيها الرسول دلل على أنك رسول. إيش الدلالة على أنه رسول؟ بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله جل وعلا إنما أصوب حصر وخص، إنما على رسولنا البلاغ المبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سأقول لك الحديث وأنت تردد عليها، جيد احفظه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يعني الآن بقى يخطئونني. وهي الحديث هي الحق ليس التخطيط، لأنه جاءت الرواية عن وضوء على الصلاة، فأردت أن أستجد لكم رواية لا تحفظونها. فهي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. شوف السواك نعمة كبيرة جدا، بالسواك عند كل وضوء، وأنت تتوضأ تتسوك. تعرف الصحابي لما سمع الحديث ده فين كان السواك معه؟ سيدنا أبو داود كان هنا، كان الصحابة يدخلوا المسجد والسواك في الأذن، يقولون السواك موضع إيش؟ مش نجارين، لكن هو لأنه يسهل عليه إنه ياخده، لأنه في القميص عندهم ما كانش فيه هذا، لا، فكان يسهل عليه إنه ياخده ويتسوق ويضعه مكانه هكذا، يدخلون ويخرجون بالسواك لتطبيق السنة. فأنت لو حفظت حديث مثل هذا الحديث وذهبت لخمسة، الخمسة قلت لهم النبي قال كذا، أنت ليك أجر صلى الله عليه وسلم، ليك أجر الخمسة، والخمسة قالوا الخمسة، ليك أجر الخمسة التانيين، وكذا إلى يوم القيامة. عشان كده العلماء احنا كل ما احنا جالسين نقول قال الشافعي رضي الله عنه وارضاه، قال احمد رضي الله عنه وارضاه، قال ابو هريره رضي الله. لما؟ لانهم هم حملوا الدين على اكتافهم وبلغوه، فانتم وجب عليكم التبليغ. طب التبليغ ما تعلمناش، يبقى اذا تعلموا لابد ان تحرصوا على العلم. طب وعلمت؟ نعم انا علمت ايه، علمت ان الذي يدخل يصلي لابد ان الركب ما تكونش ظاهره منه، فياتي لابد ينفع واحد دخل بالشورت البرمودا، برمودا ولا اسمه صحيح؟ لا مع اسمه ايه؟ علي اسمه ايه؟ يعني انا صح مش صحيح؟ البرمودا تحت الركبه؟ الله ده انتوا ازياء بقى. طب واللي بعد الركبه اللي تحت الركبه ايش؟ شورت؟ ايه؟ هوت ايه؟ هوت شورت؟ نار يعني؟ يا معلم انت رايح فين يعني؟ طب بالراحه شويه يعني؟ هو نعم صحيح. طب شوف هو سموه ايه حتى هوت؟ طب تعرفون ده معنى ده نستخلصه فقهيا يعني ايه بقى؟ لا استخلص فقهيا ايه؟ ها يعني استخلص فقهيا ايه؟ هوت شورت يبقى استخلص فقهيا ايه؟ انه حرام لانه خلاص ما هوت شورت يعني بيتخن الدماغ، فاذا كان بيتخن الدماغ يبقى لابد ايه؟ لابد ان الانسان مش ممكن يبقى لا يجوز اي شيء بتسخن الدماغ يبقى ايه؟ لا تجوز. صحيح ولا مفيش دماغ بيذهب بالدماغ اصلا؟ فهو الحاصل ان انا لما اقول ذلك انت لما تعرف حديث وتبلغه لكل واحد انت ارتقيت عند الله منازل لا تدريها. ممكن انا وانت، انا والله العظيم يعني يعلم الله قد عص في الارض فساد، والله العظيم معصية تبلغ بعنان السماء، بس برجو ان الله يوفقني بكلمة يحفظها لي اخ كريم فيعمل بها، انا اموت وهو بيعمل بها وتبقى معي الى يوم القيامة، ويمكن نجاتي تكون في الكلمة دي فقط. انا كل ما فعلت هباء منثورا، لعله نفاقا، لعله خطأ، لعله مخالف للسنة، لعل ما في شيء اصلا، لكن كلمة واحدة كنت صادقا فيها فاخذها اخ فعمل بها ارتقي بها عند الله جل وعلا. بمعنى اخبر الناس. ورضيفع معلوم معدود من الصحابة انه مش من العلماء الصحابة، لكن حفظ الحديث عن النبي، فقال له أخبر، يبقى إذا حفظت حديث بلغه وستفوز. قال أخبر الناس. لذلك ابن عيينة يقول خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك قال أبو الدرداء العلماء نجوم في السماء يهتدى بهم يقتدى بهم هؤلاء العلماء. قال أخبر الناس أن من عقد لحيته فإن نفسنا بريء منه. من عقد لحيته عقدها كذا، عملها ضفائر، يعني جعل اللحية ضفائر. العلماء استغربوا وتعجبوا لما قال السلام من عقد لحيته فقد برئ منه محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ مع أن اللحية موجودة ويمكن الإنسان أن يجعل فيها ما فيها يعني. فالعلماء قالوا كان هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا المجوس كانوا إذا دخلوا ساحة الوغى حرب يعني عقدوا اللحية كبرا وفخارا، فمنعها نمسلا من وجهين. الوجه الأول التشبه، من تشبه بقوم فهو معهم فهو منهم، لذلك قال السلام أنا بريء من جلس بنظر المشركين. فالتشبه بأهل الكفر لا يجوز، فنهى نمسلم عن ذلك. والثانية نهى لأنه وسيلة إلى إيه؟ التكبر الاستكبار. والكبر أعظم كبائر القلوب، الكبر من أعظم كبائر القلوب. كل متكبر في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مستكبر جواب لما سألوه عن النار قال هؤلاء هم أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهذا حديث صحيحين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تكبرا، يمشي في الأرض كالطاووس حشاء ما تناموش. كان النبي يتكبر؟ أنتم تجاوبوني، كان بيتكبر يا علي؟ كان بيتواضع؟ طب اديني دليل على التواضع. أي حاجة أنت متذكرها من النبي تدل على تواضعه، ولو ما فيش أنا هسرب لك بعض الأمور أسرب على زوج. طب أحل طبع على صديقك الأول من بجانبك، ها أنت. طب لحظة أنا أسمع منك، أنا أريد ها فيها أنا نعم. هو كان ركب على جمل لا وشاف أسماء وأراد أنه يركبها خلف، ده تواضع ممتاز. صاحبك بقى نعم اتفضل ها عند دخول مكة فاتحا، يعني فاتحا بقى يبقى صحيح طقطع رأسه ولحيته ضربت في نحره وخلع المغفر شكرا وتواضعا ممتاز. ممتاز ممتاز. كان في مهنة أهلي يخصف نعله يفلي ثوبه. ايه جمال ده؟ لا ده انت علماء صاحبك انت. ايوه ان هو كان ممتاز. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما امش لمسألة معينة، انه كان يصالح بين متخاصمين وصلى عبد الرحمن عوف من الناس وهو صلى مأموم. ممتاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تواضع من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم العظيم جدا. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشي وجاءت جارية، تعرفون الجارية اللي هي 45 سنة، الجارية صحيح؟ الجارية كم سنة؟ لا الجارية 8 سنين 7 سنين 9 سنين. جاءت جارية قال فتأخذ بيدي فيمشي معها حيث ما شاء. وجاءت امرأة عجوز فقالت أريدك في حاجة، قال ما حاجتك؟ فأخذها ناحية الطريق وجلس واستمع لها ليقضي لها حاجتها. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لنا في بعض الحديث أنه كان يعني يردف خلفه الصحابة، أردف خلفه معاذ. ومن التواضع النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، الحمار هذا تعرفون الحمار يعني اللي بيركبه بيبقى خلاص مات، ومع ذلك كان سلم يركب حمارا ويركب خيلا. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التواضع من أعظم الصفات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأشار إلي أن تواضعه، فإن من تواضع لله هكذا رفعه الله إيه هكذا. ولذلك نحن دائما مشهور بنا جميعا نقول من تواضع لله رفعه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ونهى عن عقد اللحية لأن هذا فيه كبر، والكبر مذموم لا يحب الله يبغضه. لذلك قال الله جل وعلا الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما عذبته ولا يباري ربنا جل وعلا. الكبر مشى رجل كالطاووس، تعلمون الطاووس تعرفونه؟ نافش ريشه، هو الطاووس يبقى يعرف عندنا نافش ريشه. طاووس رجل ماشي كالطاووس يختال الناس يتكبر على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشي رجل تبختر في الارض فخسف الله به الارض، فهو يتجلجل فيها. واروع الامثله في خسف المتكبر مين؟ من صاحب الفلوس الكثيرة؟ مين؟ قارون. قارون خسف الله به الأرض. فانظر، فهنا النهي كان النهي في عقد اللحية من أجل التشبه، والأمر الثاني للتكبر. بعض العلماء قال العلة ليست كذلك، لأنه لما يعمل اللحية ضفيرة هي إزاي تساعده اللحية عشان تكون ضفيرة؟ ها؟ تبقى طويلة. لا كيف أنت امرأة؟ لا المرأة كيف بيسهل عليها شعرها لو شعرها سلك مواعين كما يقولون، بس عشان هذا سلك مواعين ازاي تعمله ضفيرة؟ ها شوف بص راجل انت متجوز يبقى هتجنى عشان تتجوز. نعم فهي لازم تلينه صح ولا لا؟ كريمات هو تلينه. فقالوا تليين اللحية بهذه الطريقة ايه شغل مين هذا؟ التليين والاستشوار شغل من هذا؟ ها البنات، شغل البنات. طبعا احنا بقى عشان كبار بنقول شغل النساء، انتوا عشان صغار بنقول شغل البنات صح. هذا عمل النساء فيبقى ده تشبه بمين؟ تشبه بالنساء. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لانه لما يهتم بلحيته ويرجلها كل ليله وكل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى ان الانسان يرجل شعره كل يوم. احنا الحمد لله الشباب عندنا خمس مرات في اليوم، خمس مرات في اليوم بيرجل شعره، واللي اضطر بذلك بيسال هل عمليه زرع الشعر جائزه او غير جائزه؟ لا جائزه، مفيش مشاكل، لكن هو الكلام انه بيهتم جدا بنفسه، وليس هذا من افعال المسلم الذي يحمل هم المسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى وامر ان الانسان لو ترجل يترجل غبا، يعني يوم ويوم، لا هو يجعله منفوش كالشياطين، ولا انه يهتم به ناعما كايه كالنساء، اخشوشانه فان النعمه لا تزول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لعن الله المتشبهين بالنساء بالرجال من النساء، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وفي روايه لعن الله المخنثين، مخنث الذي يمشي مشيه النساء ويحاول ان يفعل فعل النساء. فنهاه عن ذلك حتى لا تكون النعومه، الرجوله تعرف المراه لا تحب الرجل لوسماته، دي امراه مخبوله، او تحبه المراه تحبه لرجولته، الرجل يحب لانه رجل. لذلك الرجل ما قيل فيه قول الله في النساء، قال الله في النساء او من ينشأ في الحليه وهو في الخصال، اما الرجل لانه رجل وفحولته فهو هي التي تؤثر. فلذلك نهى عن ذلك لانه تشبه بالنساء. وبعض العلماء قال العله من ذلك هو في الصلاه فقط ليس مطلقا، لان النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف في الصلاه. الكف معناه ايه؟ ضم الثوب هكذا، وكثير من اخواننا بيصلي ورافع الكم هكذا او رافع البنطال يرفعه هكذا، هذا اسمه الكف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعظم، ونهيت عن الكف في الصلاه، نهيت عن الكف اللي هو ضم الثوب بعضه الى بعض، الضم هذا منهي عنه ما يجوز. فقالوا وضم اللحيه بعضها الى بعض ضم فلا يجوز. فقالوا ايضا ان السلام النهي هنا نهي داخل الصلاه خاص بالصلاه. وايضا الدلاله على ذلك ان ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الحسين، تعرفون الحسين او الحسن ما اذكر، وان كان الذي يهتم بنفسي اكثر كان الحسن، الحسن تزوج اكثر من 100 امراه. الحسن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل، بس ما حدش يعمل كده الان، ليه؟ لان الاعراف تحكم. وكان عملوا ايه؟ ضفيره، مش ضفيره، كحكه اللي هي صح بتقال كعكه للنساء هكذا على راسه. فدخل ابو رافع فاخذ راسه وحلها وجعل شعره مستمدا مسترسلا، فغضب وهو يصلي لكن ما يخرج من الصلاه. قال له ابو رافع لا تلتفت، انظر الى ما انت فيه من الصلاه، جدك قال ان هذا مقعد الشيطان. لذلك لا يجوز للمراه ان هي تعمل الكعكه هذه وتصلي بها. قال هذا الصورة هذه مقعد الشيطان، مقعد الشيطان. فهو قال يبقى إذن الضم الشعر لبعضه لا يجوز في الصلاة. والصحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من عقد لحيته على العموم، من عقد لحيته على العموم، فيه التشبه وفيه أيضا التشبه بالنساء، وفيه أيضا الصلاة على هيئة لا يرضاها الله جل في علاه. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، والآن يعني الحمد لله خلينا نشوف الرقاب، الحمد لله الجميع، بس كانت موجودة معلم لما كنا في المسجد وانت بتسألني ممتاز ممتاز، ده صحيح حقا. من تقلد وترا أن تمشي الآن في كل، امشي على البحر وانظر ما يحدث. انا ابتديت يعني اريد اسمع الاصوات عشان افرق، لان السلاسل بتبرق، السلاسل في الرقاب. لا لا مش ممكن، مش ممكن حقا. طب هي موضه ولا ايه بالظبط؟ نتناقش بقى فيها، نتناقش الاول، نتناقش فيها. هي السلسله نفسها هل حرام؟ لا مش حرام، السلسله الحرمه فيها لان فيها تشبه. من تقلد وترا كالسلسلة التي على الرقاب، الرجال والشباب الآن يعني صار كالنار في الهشيم عندهم أنهم يلبسون هذه السلاسل والنساء لا تلبس السلاسل. أنا مستغرب جدا والله، بتكلم بحق، النساء لا تعتني بالسلاسل والرجال الآن اللي بتلبس سلاسل. بعد كده المرأة هتيجي تنفخ بشعر الرجل فقط وتتغذى فيه. ما هو لما لقيت ما هو ده اللي هيحصل بعد ذلك. نعم. والرجال هم اللي بيعملوا استثمار. ما بقول لك هي في النهايه هي اللي هتيجي وتنفخ في شعره، مش هو اللي هيروح ينفخ في شعره. هيبقى هي النهايه هتبقى كذلك. حقا انتشر جدا في الشباب، في الشباب مساله الثلاثه. ودي تاخذ بقول السلام من تقلد ايه وترا، من تقلد وترا فانبئه فاخبره ان محمدا بريء. اخلعها بقى بالله عليك. قال بريء، يا رب يرضى عنك ويحسن اليك. ما اسمك؟ الله اكبر، انت اسمك على اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يرفع صدرك ويحسن اليك ويتقبل منك يا رب العالمين، ويجعلك قدوه لكل خير ولكل الشباب. شوف النبي خير الناس ليس الذي لا يخطئ، لا، خير الناس الذي اذا اخطا وعلم الخطا ان يتجرد ويرجع عن الخطا الذي اخطاه، ده خير الناس. فانت عندنا من خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن انسان يتقلد هذا الوتر لانه فيه تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء لا يجوز بحال من الاحوال. المساله الثانيه، ودي مش في الشباب بقى، كثير تجدها في العجائز او في رجال العجائز، بتكون سلسله لكن فيها ايش، اما ما شاء الله فيها ايه الكرسي صح كما يقولون، او خرز زرقاء، او شيء من الصغير المصنوع الان اسمه حدوه ايش الفرس. ليش يلبسونها؟ ها، لدفع العين والحسد. هنا نهى نسلم لانه من ما لانه قد تقلد شيئا فيه شرك، لان الحسد موجود ولا مش موجود؟ مش موجود، الحسد موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، العين حق، تدخل الجمل الخضر يعني يموت في لحظته، والرجل القبر ويموت الرجل، لان الحاسد قتال. يعني انت ترى رجلا يدخل مثلا يقول ايه الجمال ده، تسقط في وقتها تنتهي. وده حدث، ده حدث حتى في الرعيل الاول، رجل بيغتسل لكن حباه الله جلدا ايش ابيض ناعما، فنظر اليه قال ما هذا، ما هذا الجلد، والله ما رأيته ولا على امرأة مخباه. وقع الرجل، وقع في وقتها. الحسد، الحسد موجود. فهم يقولون دفع الحسد بايش؟ بالخرزة، بهذه السلسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، دفع الحسد علاجه قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر، او قل اعوذ برب الفلق، المعوذات، المعوذات. وايضا انك لما ترى الحاسد اللي بتشك فيه في سرك ما تقول له امامه وكذا، في سرك تقول له، تقول له الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تبعد، او تبارك الله تبارك الله تبارك الله، لكن لا تسمعه عشان ما تحدثش المشاكل بينك وبينه، لكن لابد ان تدفع حسده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق وترا فانا بريء منه. لما؟ لان قلبه التفت لغير الله، حسب ان شيئا ممكن ان يدفع الحسد غير الله. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد الوتر، لان فيه اخذ سبب لم يشرعه الله سببا. والقاعده الفقهيه كما قلنا العقديه، ان من اتخذ شيئا سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في ايش؟ في الشرك. ليه؟ لان الحسد خلق من خلق الله، صحيح ولا لا؟ والذي يدفعه هو الله، فلا تاخذن سببا الا ما شرعه الله جل في علاه. قال ومن استنجى برجيع، الرجيع والروس، روس البهائم اجلكم الله. انتوا هنا في مكان هنا اسمه ايه؟ جبل ايه؟ ايوه، فهو فلا يتوضا، لا لا لا يستنجي بهذا، لا يستنجي بهذا. طيب، فقال او ب ب ب او عظم برجيع، برجيع دب او بعظم، لا لا يستنجي بالعظم، الاستنجاء بالعظم لا يجوز. لما؟ لامور كثيره. اولا لان العظم لا ينقي المحل، بل لو استنجى بالعظم فانه ايش؟ يجعله متسعا، فلا، اول شيء، فلا طهاره فيه. والامر الثاني ده اهم جدا، ان العظم طعام الجن. فشوف الله تعالى ما خلق دابة إلا ولها رزق، ولا يمكن أن ينقطع رزق. أنت ترى الآن تعرف عفركوش النجار، سأقول لك ممتاز إن قلت مش فاهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العظم هذا أنت تأكل اللحم يبقى إيه؟ طبعا إحنا عندنا بقى، أنت تعرف في مجالسنا إحنا دايما تتهمونا بالفتة صح؟ فأنت لن تجد عظما ولا لحما من أرقشه يعني من خلاصه. لكن الناس اللي بياكلوا اللحم وبيشبعوا بيسيبوا ايه؟ هذا العظم ده. نهى نسلم عن الاستنجاء به. انت بتستنجي بايش؟ عند الطهارة تتطهر بالماء، لا بالعظم. فهم؟ أيوة. العظم لا يجوز، لا يصح أن الإنسان يستنجي به. طب ليه؟ قلنا أول شيء لأنه ما فيش طهارة منه، ده هو أصالة يمكن أن يزيد النجاسة. وأما الأمر الثاني لأنه طعام الجن، الجن بتاكل العظم هذا، أوفر ما يكون لحما لهم كما قال الإنسان، فلا تفعل ذلك. قال الإنسان لأنه طعام إخوانكم، صحيح مسلم قال هو طعام إخوانكم من الجن. تفهم من ذلك أن الله ما خلق خلقا وترك رزقه أبدا. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنت بالله عليك بين لي العمل اللي بيعمله الجني، فين عفركوش النجار؟ فين الجني ابن الجني الميكانيكي مثلا؟ مفيش، صح؟ ومع ذلك رزقه موجود، النحل رزقها موجود. قال الله تعالى وأوحى ربك للنحل أن تأكلي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمر. رزق، الرزق لا يمنع عن أحد قط. وحتى آباؤنا وأجدادنا كانوا يقولون لا يمكن ترى أحدا يبيته ها من غير عش، صح ولا لا؟ من وين أتوا بهذه الأمثال؟ دي حكم، ده تحسب أنهم يتكلمون هكذا؟ هم يتكلمون عن واقع يعيشونه، لكننا نشك في ربنا. وهذا المصيب، وهذا هو العضال الأكبر علينا. لو وثقت في الله ما عشت دهرك تعمل صباح متاء ليل نهار ولا تعرف لله حقا عليك، لكن اعلم أن رزقك مكتوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب. لذلك لما تكلم في الدنيا قال إيه؟ اجري يا ابن آدم جري إيه؟ الوحوش، صحيح؟ لا، هذا قول أيضا العامة. حتى العامة لما قالوا هذا الكلام قالوا حكمة، وكانت حكمة. قال اجري جري الوحوش، إيه بقى بعدها؟ لا صحيح، مش آخر، صح كده؟ والله لن تأخذ إلا ما قسم لك. ولذلك في حديث، هو الحديث ليس حديثا، هو من الإسرائيليات، يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فارض بما قسمته لك، فإن أنت رضي بما قسمته لك كنت عندي ها. قال أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تربط فيها رد الوحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال اتقوا الله وأجملوا الطلب، اتقوا الله وأجملوا الطلب، لن تصل إلى ما فوق رزقك. لذلك الحسن البصري في ساعة واحدة يلملم قوت اليوم ويمشي، يقولون استدر، يقول لما علمت أن رزقي بيد ربي ولم يذهب لغيري، فإيه؟ فاطمأن قلب، انتهى الموضوع. أنا على يقين مما في يد الله أشد من يقيني على إيه؟ ما في يدي. خلافة لليهود، اليهود قالوا إيه؟ على الأرض قلت لنا ربك إيش؟ يخرج لنا مما تنبت الأرض. قال ذلك لما؟ لأنهم لا يثقون في ربهم. أما نحن على يقين من أن ما قاله الله حق، وأن رزق الله نازل، وأننا سنحول رزق الله جل في علاه. لذلك قال أو تقلد وترى أو استنجى بالرجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه. بعض العلماء قالوا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه هي على ظاهرها، يعني من فعل ذلك خرج من الإسلام، هي على ظاهرها. حتى أن بعض الشراح يعارض النووي في تأويله، يقول رحم الله النووي كان يؤول كثيرا، هو صح يؤول كثيرا لكنه من النبلاء. لو نظرنا لوجدنا الأمور الثلاث، من عقد لحيته تقلد وتر استنجى بعظم، ليس فيها دلالة على الكفر الايه الأكبر، ما في، فلما يتبرأ من دينه، يتبرأ منه يكون ليس من المسلمين؟ وعندنا أن البراءة جاءت في الشرع، جاءت البراءة ايش؟ براءة من الفعل، وهذا لا يكفر بها صاحبه لكن فعل كبيرة، وبراءة من ايش؟ من الفعل نفسه، من دينه، يعني يخرج من الملة. الصحيح هنا البراءة من الفعل، والدلالة على ذلك قول الله جل وعلا فإن عصوك فقل إني بريء منكم، ولا قال بريء مما تعملون؟ فقل إني بريء مما تعملون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد خالد دخل على قرية قال أسلموا، فقال له صبأنا، قال وتعاندون وقتلهم. هم قالوا صبأنا يعني إيه؟ أسلمنا لكن ما فهمناش خالد، فقتلهم خطأ. فقال النبي اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وما قال أبرأ منك أبرأ من خالد. فإذا فإن محمدا بريء، يعني محمد بريء من هذا الفعل، الفعل هذا ليس من السنة بل هو معصية بل هو كبيرة لأنه وسيلة إلى الشرك. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هذا من أعظم التابعين علما وورعا وتقوة وأدبا ورحلة في طلب العلم، وهو من أنجب تلاميذ ابن عباس، هو من أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. قتله الحجاج لأنه الحق أنه أخطأ، ابن جبير في اجتهاده خرج على ولي أمره فقتله، لكن قال العلماء قتله يوم قتله ظلما، قال قتله والناس أحوج ما يكونون إلى إيه؟ إلى علم، إلى علم، مع أن سعيد بن جبير عالم لكنه إيه؟ أخطأ، اجتهد وأخطأ. فالعالم يمكن أن يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ، فإن اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران. سعيد بن جبير بيقول من قطع تميمة، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. قطع تميمة، قلنا التميمة كالتقليد بالوسط كالسلسلة، التميمة اللي هي التعليق التي يعلقونها لدفع الايه؟ العين. طبعا احنا عندنا دفع العين له مظاهر كثيرة، منها اولا هذه التمائم، والثانية ايه؟ لا الاخواننا عارفين خمسة وخمسة صح ولا لا؟ لو ذبح انت بتشوف ده رايح الحج او العمرة البيت كله مليان ايه؟ خمسة وخميسة. يحسدوك على عمرك ده تحمل ده هم اصلا بيقول لك روح يا عم الله يكرمك لا لا لا يلا الله يبارك لك. لو واحد بيصلي راح سيبه في حياته سيبه يصلي، لا احد ينازع احد في العباده بفضل الله، الحمد لله ده فضل من الله جل وعلا. فهو دفع العين، هو دفع العين ايضا بايه؟ ها دفع العين، لا ده في حاجه مهمه جدا في دفع العين، سيبوا الشرع الان هنتكلم الشرع ده حياتنا كلنا في شرع نريد الاخطاء. ها رش الملح، لا ده انت متمرس بقى كريم، بيرش الملح دفع العين، ها فردة حذاء بيصلحها له ما طبعا، ها والارنب، لا ده في حاجة كثيرة جدا انتوا نسيتوها، خرز الزرقاء، نعم لا في شيء ثاني. ايه ده لا يا بنت يسكت انت خالص بيقولش كده دلوقتي، الحجاب والاعمال دي بقى وبتاع الاعمال دي كلها ايه؟ حرام. والعروسة، عروسة بيولعوا فيها اللي بيعملوا فيها ايه؟ بيخرموا عروسة بعين فلان وعين فلان، والله ما بيعملوهاش دار. في حاجة أخيرة أيضا ما عملتوها، إيه ده كله؟ سكر البخور، إيه ده ده أنتوا إيه ده أنت عندكم بلاوي زي اللي فيها، وقرن خروف كمان يعني لغاية دلوقتي ما جبتوش الحاجة اللي أنا عارفها، ما المعوذات دي الشرع، إحنا كل ده خطأ. والذبح دفع العين هذا هذا الإخوة بتعمله، الطبقة الملتزمة بتعمله، وهذا شرك ما يجوز ذبح غير الله. شفت بقى اهو اعرفها هي دي، امسك الخشب، امسك الخشب، امسك الخشب، مال الخشب بيعمل ايه؟ ده الخشب هيعورني، لا امسك الخشب دي عندهم يعتقدون انها تدفع ايه؟ هم لا يعتقدون ان الخشب الذي يدفع، يعتقدونه ايه؟ سببا. وهذا لا يجوز بحال الاحوال. الحسد موجود، نعم ان العين حق، لكن كيف يدرى الحسد؟ كيف يدفع العين؟ بالمعوذتين والدعاء، لان الحسد هذا خلق من خلق الله، من الذي يستطيع ان يوقفه؟ الله. النار خلق من خلق الله، ما عمل النار؟ انها تشرب صحيح، لكن مش اي حد بيشرب النار، مين اللي بيشرب النار؟ علي، مين اللي بيشرب النار؟ وهي المقدمه صحيحه عشان تقول لي ما اعرفش، وفي حد بيشرب نار بالله عليك؟ ابدا. ولا حتى الحاوي بيضحك علينا يحط جد وينفخ ما بيشربهاش صح. النار لا تشرب، النار تعمل ايه؟ عملها ايه؟ مش عارفين، بتحرق. ممتاز انت ممتاز، نعم النار تحرق، واي احد يضع يده في النار لابد ان نقول احرقت، احرقت يده. طب من الذي خلقها؟ من الذي جعلها تحرق؟ يوقفها وقت ما شاء. مش قال الله تعالى لما القوا ابراهيم في النار قال ايش؟ يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. يبقى الحسد خلق من خلق الله، من الذي يوقفه؟ الله جل في علاه. يبقى بالمعوذتين، ودفع الحسد يكون بالمعوذتين. وأيضا قال سعيد بن جبير، وقال أيضا وكيع، وكيع بن جراح وهذا من علماء ونبلاء الأمة. وكيع بن الجراح الرواتي كان رجلا حافظا تقيا نقيا، كانوا يسمونه التنين، وكيع التنين، لأنه كان لو جلس مجلس المجالس تنفض من حوله إلا مجلس وكيع من شدة حفظه. قال: كانوا يكرهون التمائم كلها ولو كانت من القرآن. وإحنا بحثنا هذا المبحث وقلنا تعليق القرآن ما يجوز. القرآن ما أنزله الله ليش ليعلق؟ كل من تترك في كل حتى هذه في المساجد لا يجوز تعليق الآيات بهذه الطريقة. لما تقول لنا بقى اللي دخل المسجد بنبهه يقرأ الآية؟ لا، ما هو دخل المسجد للمصحف، ما يجوز التعليق والكتابة. ترى أسماء الله الحسنى بأسرها موجودة في في في في, في المساجد، وترى معلقة الآيات، ما يجوز. والبيوتات لا تخلو، لا يخلو بيت من تعليق آيات، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يصح. القرآن أنزل لما؟ لتقرأه على الميت وتأخذ الأجر على ذلك، تقرأ ربع ربعين زي ما أنت عايز على الميت، صحيح؟ أبدا. القرآن أنزله الله لما؟ ليرشدنا، ليهدينا، لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. هذه وظيفة القرآن، أننا نسمع القرآن. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، نقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام، نصوم، عليكم الزكاة، نزكي. القرآن للأمر والنهي، ولنعمل بما في القرآن من الآيات. فتعليق القرآن حتى لو قالوا دفعا للعين أو قالوا إنها من باب الاشفاء لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الإنسان نهى عن كل التعليق وقال: من تعلق شيئا وكل إليه. وقال: إن التمائم جميعا، هو عموما، إن التمائم والتولة شرك، إن التمائم إن التمائم والرقى والتولة شرك، شرك بالله جل في علا. قال: وفيها مسائل يكرهون، بمعنى يحرمون، لأنهم كانوا في الأوائل إذا قالوا بالكراهة ليست الكراهة الأصولية، الكراهة الأصولية دي مستحدثة، يقولون يكرهون يعني يحرمون. طب ولما قالوا يكرهون؟ عدلوا ورعا، عدلوا من الكلام بالتحريم خوفا من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: وفيه مسائل. نخلص مسائل. كان أين هي؟ نعم. قال: من قطع تميمة كانت أو قديمة من إنسان كانت كعتق رقبة. شوف، انظر، عتق الرقبة عند الله عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أعتق رقبة كانت فكاكا له من إيش؟ من النار. العين بالعين والرأس بالرأس واليد باليد، يعني هو أعتقه، أعتق عينه، عينه في الجنة، رأسه في الجنة، يده في الجنة. من أعتق رقبة فهو كان فكاكا له من النار. فعتق الرقبة هذه من أجل توحيد الله جل في علا، عتق الرقبة من أجل أنه حافظ على التوحيد. فلما قال كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة لما؟ لأنه حافظ على التوحيد، لتعلموا أن أهم شيء في الدين هو إيه؟ توحيد الله، حفاظا على جناب التوحيد. أي شيء يقترب من التوحيد نقول ابعد، سد الذريعة وحتم المادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا قال: لا، إنما سيد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا شاء الله وشئت قال: لا، قولوا شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار المسائل. فيه مسائل كما بين في الحديث أن الرقى تمام وتولى الشرك، وبين أنها تفسير أنها من الشرك، وأيضا تفسيرها بالرقى كما فسرها هو في مسائل التي تعطف الرجل الزوج على زوجه. نعم. والتولى كما بين قبل ذلك، وأنها كما قلنا أنها أحجاب تكتب لتعطف الزوج على زوجها والزوج على زوجه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التولى والرقى والتمائم إيش؟ شرك، من غير استثناء، كأنه يقول والأصل في الرقى أنها شرك، وهذه ترجح لنا أن الأصل في الرقى الحرمة. لكن حقا أنا رجعت عنها مؤخرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ ما لم تكن شركة. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من جهل. ليس إيش؟ أن الرقية بالكلام من العين والحمى ليست من إيش؟ ليست من الشرك الذي قاله، فهي خرجت من الشرك، لأن سلم لا رأى امرأة بها سفعة في وجهها، قال: استرق لها، استرق لها، لابد من رقية، لابد أن ترقيها. وأيضا سلم قد إيش؟ رقى، وأن سلم رقاه جبريل عليه السلام، وعائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقية علاج، قال الله جل في علا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. إذا كانت من القرآن فقد سلم العلماء ذلك من ذلك. بينا ذلك. وعمرو بن العاص الذي قال بها والصحيح الراجح أن كل التعاليق لا تجوز حتى هذا التعليق هذا. ليش علقتم أنتم الله جل جلاله؟ ليش؟ إيش اللي فيها هذه؟ ليه ما هذه تجرنا إلى تعليق الآيات؟ وبالذات في في في في في المتاجر التعليق كلها لابد أن نقول أنها لا تجوز. نعم. أن إيه؟ أنها من الشرك، لأنه وإن كانت الدواب إيش غير مكلف، لكن الكلام والعتاب على من؟ على من علقها؟ لأن من علقها علقها ها علقها وهو إيه؟ ها وهو يعتقد ذلك بالضبط في عصرنا كإيش؟ سيارة، رجل جاب سيارة جديدة إيش اللي يحدث فيها يذبح عليها صحيح؟ فهذا كله لا يجوز. والوعيد الشديد بأن الإنسان قد تبرأ منه، والبراءة منه عظيمة، ممكن يتبرأ منه كلية فلا يدخل الجنة، أو يتبرأ من فعله فتكون كبيرة، والكبيرة مسقطة للناس في النار، إلا أن شاء ربي شاء وسع ربي كل شيء. نعم، فضل ثواب من قطع التميمة كعد رقبة، لكن لا يصح الآن بالله عليك. لو جئتك أنا وأخذت السلسلة قطعتها منك هكذا ماذا تفعل معي؟ تدالي؟ لا بقى ايه هتتضايق بس؟ لا جيب اللي عندك، الله يكرمك جيب اللي عندك، احنا بغاية العلم، جيب اللي عندك. ايه هتعمل ايه؟ بالله عليك لا تقول، ماذا تفعل؟ هتتضايق بس؟ طب انت لما تتضايق بيحصل ايه معاك؟ بابا شفت بقى اهو اجابها تحديدا بابا، وانا لما اتضايق الله اعلم باللي هيحصل، انت فاهم بقى الايات الاخرى صح؟ فيبقى الحق ان انا حقا من السنة ان تفعل ذلك، لكن لها ايه اداب وضوابط. لا يمكن واحد يهجم على انسان ومخطئ، انا مخطئ قبله اصالة، لابد اذكر ان انا مخطئ قبله، فلابد ان اكون رفيقا هينا لينا داعيا بحكمة، واذهب فاقول له يعني اتعرف عليه اولا واتكلم معه، يحدث بيني وبينه ود ليقبل مني، لكن هكذا هذه خط عشواء، هذا صعيدة ما ينفعوش ابدا، لا يمكن ان يأتي هذا صحيح. فلا بد من الادب والرفق واللين حتى يحدث تطبيق الشرع تطبيقا صحيحا. نعم. نعم، هم الذين يقولون بالتعاليق، والصحيح انها ليست من السنة. حافظكم ربي ويسر عليكم الامور، ونسأل الله أن يجمع بيننا في الخير وعلى خير، وأن يوفق بيننا وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب الله ويرضى، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يغفر لنا المعاصي التي نقع فيها ليل ونهار، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهمات. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم، وأشكر لأخي الفاضل الكريم الذي يعني كان سببا في الاتيان بنا هنا لإخواننا الكرام نتشرف بهم، فجزاكم الله خير الجزاء.